أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستشهدوا شهيدين رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فيغفر لمن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إنك أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم.